بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا على دينك حتى الممات. هذا هو الدرس 33 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو العباس: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذا. لو بس سطر قبله. قال أبو القاسم. نعم. قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأن المعنى لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعا. قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذا، ولكن على قولهم: المعاند كافر شرعا، فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب وتارة بالعناد، ويجعل هذا كافرا في الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق، ويلزمه أن يكون كافرا في الشرع مع أن معه الإيمان، مع أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة. والحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل، فقالوا: لا يكون أحد كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق، والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء، وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة. لا يزال النقاش في ما نقله أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد، الإرشاد لأبي المعالي الجويني وشرحه لأبي القاسم الأنصاري، ونقل أبو القاسم الأنصاري عن أبي المعالي ما سبق نقله كما ذكرنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بتعريف الإيمان عند أبي الحسن الأشعري ومن معه وكان آخر المسائل التي جرى فيها النقاش حول اليهود. ماذا يقال عنهم؟ هل يقال عنهم أنهم مصدقين عارفين بقلوبهم وكفروا بأي شيء كفروا؟ ولهذا نقل أبو القاسم الأنصاري قوله عن أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره فنقول إنه لا يعرف الله أصلا ولا عرف رسوله ولا دينه. وهذا الذي نقل عن أبي الحسن الأشعري، أنه قال: كل من حكم الشارع بكفره هذا ما عرف الله أصلا، لأن الإيمان عندهم هو المعرفة. أبو القاسم يريد أن يلطف ما نقله عن أبي الحسن الأشعري، فقال: كأن المعنى لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعا. لأن أبو القاسم استثقل أن يقال ليس عنده معرفة. اليهود كانوا عارفين، وإبليس كان عارفا بربه، وفرعون كان عارفا بربه كما سيأتي الإشارة إلى ذلك، وسبقت أيضا الإشارات المتعددة إلى مثل هذا. فكيف يقول إنه منتفي المعرفة من قلبه؟ فالأنصاري أراد أن يلطف فقال: كأن المعنى إنه لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعا. فكأنه يقول إن معنى كلام أبي الحسن الأشعري إن اليهود والنصارى وإن كانوا عارفين بالله مصدقين في قلوبهم، لكن لا يحكم لهم الإيمان من الناحية الشرعية. طبعا هذا الكلام ينقض المذهب الأشعري، ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول متعقما أبا القاسم الأنصاري: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري، وإنما على قولهم أي الأشاعرة إن المعاند كافر شرعا، وهذا فيه بيان لتناقض آخر. ولهذا يقول شيخ الإسلام: فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب، وتارة بالعناد، ويجعل هذا هو الكافر في الشرع الذي كفر عنادا. لاحظتم؟ وهذا تناقض، لأنه إذا قلتم إن التصديق واحد، وإن مثل هذا العارف بالله الذي معه المعرفة والتصديق هو مصدق ومؤمن حسب تعريف الإيمان الشرعي عند المرجئة، ثم تقولون أيضا الناس يتساوون، فكأنه يقول هذا اليهودي أو النصراني أو فرعون أو غيره عنده في قلبه من التصديق مثل ما عند الملائكة والنبي والمرسل، لكن كيف كفر؟ قال: كفر بالعناد، كفر لأنه معاند. هنا إذا قال كفر بأنه معاند لا بد أن يقول هذا، لأنه لا يمكن أن يحكم الشارع بكفر أحد ثم هؤلاء لا يقولون عنه إنه لا يكفر. لكن انظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: ويلزمه أن يكون كافرا في الشرع مع أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة، والحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن هذا التناقض يفسد الأصل. ليه يفسد الأصل في تعريف الإيمان بأنه التصديق؟ إذا قلت المعاند كافر معناها إنك كفرت المعاند مع وجود التصديق، إذن انتقض عليك المذهب. طيب ما الحل؟ الحل رجعوا إلى الأصل، وهو أن من حكم الشارع بكفره دل على عدم وجود التصديق في قلبه، لأن التصديق هو التكذيب والتكذيب بالقلب. فمعناها إذا حكم الله على اليهود أو فرعون أو إبليس إنه كافر، فهذا دل على أنه لا يوجد عنده لا معرفة ولا تصديق بالله في قلبه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما قرروا هذا التغيير، قال: وهذا مكابرة وسفسطة. مكابرة لأن الحقائق تدل على غير ذلك، وسفسطة لأن هذا نقاش ليس معه طريقة في الحجاج صحيح. المخالف لك يقول لك: أخبر الله أن فرعون واليهود عارفين مصدقين في قلوبهم، ثم أخبر أنهم كفار، فأنت بين أمرين: إما أنك تضيف إلى معنى الإيمان في القلب إضافات فتدخل العمل، أو تدخل العناد، تقول ما يخالف هو مصدق لكن كفر لعناده، إبليس كفر لعناده، إذن أدخلت معنى آخر، وليس كفر لعدم وجود التصديق في قلبه. إما أنك ترجع عن هذا وتقول بمثل هذا القول، أو تكون متناقضا لأنك مخالف لنص الشرع. أنت في تقريرك للمذهب مخالف لما في القرآن من أن الله أخبر عن اليهود وعن فرعون وغيره بأنهم يعرفون ويصدقون في قلوبهم، يستيقنون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وموسى يقول لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فهو يقول علمت، لكنه كفر لأمر آخر. إذن الإيمان له لوازم أخرى. إذن إيش الخلاصة؟ الخلاصة إنه المذهب الأشعري في تعريف الإيمان يولي التناقض تناقضا. الشراح والأئمة إذا تكلموا في هذه المسألة لا بد أن يدافعوا عن المذهب، خاصة إذا كان مصادما لنص القرآن. ولهذا تمحضوا إلى هذه المقالة الغريبة، وهي أن كل من حكم الشارع بكفره دل على عدم وجود التصديق في قلبه. قال لك وهذا مكابرة للحس، هذا مكابرة للحس. وفي الحوار والنقاش في الأدلة هذا نوع من السفسطة. وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآية. قالوا: ومفهوم هذا أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم الإيمان. قالوا: فإن قيل معناه لا يؤمنون إيمانا مجزئا معتدا به، أو يكون المعنى لا يؤدون حقوق الإيمان ولا يعملون بمقتضى، قلنا هذا عام لا يخصص إلا بدليل. نعرض الآن قبل الرد، لا يزال هذا الكلام كله كلام المرجئة. احتجوا بإيش؟ بالآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، ماشي؟ بعدين في آخر الآية: أولئك كتب، كتب في قلوبهم الإيمان. فقالوا: الإيمان محله القلب، كتب في قلوبهم الإيمان. من هم هؤلاء الذين لا يودون من حاد الله ورسوله؟ طيب ما معنى؟ قالوا: مقتضى، انتبهوا لعبارتهم، ومفهوم هذا أن من لم يعمل بمقتضاه، أي بمقتضى الإيمان، لم يكتب في قلوبهم الإيمان. يعني انتفاء الإيمان والتصديق من القلب، هذا معنى كلامه. يعني من والى أعداء الله يدل على عدم وجود التصديق في قلبه. ثم أوردوا اعتراض، أورد هؤلاء المرجئة الأشعري اعتراض. ما هو اعتراض لبعض السلف أو لغيرهم؟ قالوا: معناها الآية لا يؤمن إيمانا مجزئا محتدا به. هذا أجاب بعضهم، يعني الإيمان المجزئ المعتد به هو أن لا يكون فيه ولا وبراء، أن لا يوالي أعداء الله، أو يكون المعنى لا يؤدون حقوق الإيمان. إذن الإيمان له حقوق. ولا يعملون بمقتضى، هذا جواب لأهل السنة، ولا يعملون بمقتضى. قلنا، أجابت المرجع، هذا عام لا يخصص بدليل. يعني عندنا كتب في قلوب، هذا عام، لا تأتون لنا بأشياء زيادات تقولون لابد من كذا ولابد من زيادة كذا ولابد من عمل، لا يخصص بدليل. هذا مجمل حجتهم في عرضها وذكر الاعتراض عليها والجواب. فنأتي لجواب شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا قال؟ مهم أن نفقد في نسخنا كلام من والرد على من، لأنه أحيانا بعض القراء يلتبس عليه الأمر فيظن مثلا الاعتراض السابق كأنه اعتراض منهم والجواب كأنه جواب لأهل السنة، وليس كذلك. وإنما هم ساقوا الحجة، وهي: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، بعدين: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ثم ذكروا الاعتراض وأجابوا عنه. فنسمع جواب شيخ الإسلام، تفضل. هذا عام لا يخصص بدليل ولا إلا بدليل؟ هذا عام لا يخصص إلا بدليل؟ نعم، هذه نسختنا. وأنت؟ لأنك مرتين سمعتك تقول بدليل. إيه؟ لا، عام، أنا أقرأها بسرعة. أيه؟ عام لا يخصص إلا بدليل، إلا بدليل. أحسنت. فيقال لهم هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله، وفيها أن من لم يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طيب، في قضيتين يا شيخ الإسلام. أول الآية وآخر الآية. أول الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، القضية الأولى، نفى الإيمان عن من لم يعادي أعداء الله، ماشي هذا ولا لا؟ نفى عنهم الإيمان. ثم بعدين الأمر الثاني ما هو؟

إذن وعدهم بهذه الأنواع من الفضل ومنها الجنة، هذا لا يكون إلا لمن، ولهذا شيخ الإسلام يصوغ عبارة يقول: ولهذا اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به. ولما يقول اتفق الجميع يعني نحن والمرجئة، بمعنى أن هؤلاء يقولون دخول الجنة مباشرة لا يكون إلا لمن فعل المأمورات وترك المنهيات، مع إيمان القلب وتصديق القلب وعمل القلب لا بد منه، لأن هؤلاء المرجئة وإن لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان لكن أيضا ينهون عن الكبائر، ويقولون إن أصحابها معرضون للوعيد يوم القيامة. من هو الذي رضي الله عنه ورضي عنه ويدخله جنات تجري من تحت؟ من هو عندنا وعندهم؟ هو المؤمن الصادق الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات. ماشي؟ هذا بقي المسألة الأخيرة وهي أهم المسائل في الموضوع التي يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول لك: طيب هذا الذي يواد أعداء الله، هل معنى هذا عندكم يا أهل السنة إنه نزع الإيمان من قلبه، كفر الكفر الأكبر؟ قال لك: هؤلاء الذين يودون الله يودون من حاد الله ورسوله، هؤلاء صنفان، صنف والعياذ بالله ليس معه من عمل القلب شيء، كحال المنافقين والعياذ بالله. فهؤلاء كفار ظاهرا وباطن. الصنف الثاني، لاحظوا معي هذا هو المهم وهو الفيصل في المسألة: قوم ضعف معهم عمل القلب، خوف الله وخشيته ونحو ذلك، فأدى بهم إلى بعض الموالات، أي الموالات غير المكفرة، بعض موالات الكفار، فهؤلاء لم ينتفي التصديق من قلوبهم. ولهذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا قاعدة، وهو أن ترك الواجبات الظاهرة، ترك الواجبات الظاهرة دليل، لاحظوا معي، على انتفاء الإيمان الواجب من القلب، دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب، حتى لا نقع في مذهب إيش؟ الخوارج وغيره والوعيدي. الواجبات الظاهرة هذه عندك مثل الكبائر، ومن الكبائر أيضا موالاة أعداء الله، وموالاة أعداء الله درجات، كما أن الشرك درجات، الشرك منه ما هو أكبر مخرج من الملة ومنه ما هو أصغر، والكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والموالاة منها ما هو أكبر ومنها ما هو موالاة كبرى ومنها ما هو موالاة دون ذلك. فهذا النوع الذي قد يقع فيه الإنسان من الموالاة، قد يقع ويكون مثل الذي يزني أو يسرق أو نحو ذلك، هل معنى هذا أنه ينتفي الإيمان من قلبه إذا وقع في الكبير؟ الجواب كلا. ثم نقول لهؤلاء المرجئة: هذا دليل على أنه قد وجد التصديق من قلبه لكن ضعف إيمانه وضعف عمل قلبه، فوقع في هذه الأعمال الظاهرة المخالفة للكتاب والسنة. هذا هو جواب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الجواب الذي لا يمكن غيره. فإذا سأل سائل وقال: كيف يوجد من هذا الإنسان هذا الأمر مع وجود التصديق في قلبه؟ نقول: نعم، إذا ضعف إيمان القلب وعمل القلب وجدت المخالفات، لكن لا يعني انتفاء التصديق من قلبه، بل قد يوجد في قلبه شيء من عمل القلب مع نقصه في جوانب أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتي به مرارا وهو يشرب الخمر، قال: أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ فأثبت له شيء من عمل القلب مع وجود ارتكاب هذه الكبيرة. ماشي؟ هذا هو جواب أهل السنة والجماعة، وبهذا يستقيم المنهج عنده. لكن شيخ الإسلام ختمها بقولها اللي أنا أشرت إليكم، قال وعند هؤلاء في هذه المسألة وفي أشباهها كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء. ليه؟ لأنه مرتكب الكبيرة. الإنسان اللي يرتكب موالاة غير مكفرة أيضا نفس الشيء، وترى درجات الموالاة غير المكفرة درجات وكثيرة ومتنوعة، لكن هل معنى هذا أنه يفقد الإيمان والتصديق من قلبه؟ الجواب كلا. لكن المرجئة لأن الإيمان هو التصديق فقط، معناها أن من حكم الشارع بكفره دل على إيش؟ عدم وجود التصديق من قلبه، فقال هذه سفسطة. هذا إنكار للحس والواقع. طيب نستكمل المسألة. نعم. وكذلك حكى ابن فورك عن أبي الحسن الأشعري قال الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به اعتقادا هو علم، ومنه اعتقاد ليس بعلم، والإيمان بالله وهو اعتقاد صدقه إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في أخباره، وإنما يكون كذلك إذا كان عالما بأنه يتكلم، والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي، والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل، والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل، وهو كون العالم فعلا له. وقال وكذلك يتضمن العلم بكونه قادرا وله قدرة وعالم، وكذلك يتضمن العلم بكونه قادرا وله قدرة وعالما وله علم ومريدا وله إرادة، وسائر ما لا يصح العلم بالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. هنا ابن فورك أحد أئمة الأشاعرة، له كتاب جرد فيه مقالات أبي الحسن الأشعري، يعني جمعها من كتبه وصاغها ونسبها إلى أبي الحسن الأشعري، ونقل ابن فورك هذا الكلام عن أبي الحسن الأشعري، وفيه تقرير وتقعيد لطريقة الأشعرية في إثبات هذه الحقائق وكيف أن بعضها مترتب على بعض. لا موجود هذا، بس أنا ما رجعت للنص، ما عندي الكتاب، ما قارنت النص الموجود هنا هل هو موجود. موجود طبع في بيروت اسمه مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك، مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك، لكني ما حقيقة طبقت الكلام الموجود هنا على هل هو موجود في نفس المطبوع أو لا، والله أعلم، لأن هنا شيخ الإسلام نقل عن ابن فورك ولم ينقل عن الكتاب اللي هو المجرد، فالله أعلم هل هو في المجرد أو في غيره، لكن ظني أنه في المجرد ظن، ولعلي أرجع إليه إن شاء الله إذا في وقت وأفيدكم إن شاء الله. ماذا يقول وماذا ينقل عنه؟ ينقل عنه ترتيب. أبو الحسن الأشعري ماذا يقول؟ الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به اعتقادا هو علم، ولذلك يقولون التصديق هو العلم هو المعرفة. إذن عند الأشعرية التصديق هو العلم، ماشي هذا؟ التصديق إذا وافق المخبر به كان علما صحيحا واعتقادا صحيحا، وإذا كان هناك اعتقاد بلا علم فليس اعتقادا صحيحا. قبل أن أدخل في بيان معنى قول أبي الحسن الأشعري، لما يقول الاعتقاد هو العلم معنى هذا أن الإيمان عند الأشعرية هو إيش؟ هو العلم والمعرفة التي تكون في القلب، وهذه القضية يعرفها اليهود والنصارى وفرعون وإبليس وأغلب الكفار، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هؤلاء معهم هذه المعرفة التي ينقل هنا عن أبي الحسن الأشعري وهو مذهبه أنها حقيقة الإيمان. بعدين يقول: والإيمان هو بالله واعتقاد صدقه، إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في أخباره، يعني عالم أنه صادق. وبعض الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون علم اليقين أن رسول الله صادق في قلبه، في قلب أنه صادق، لكن يكذب أو يكفر أو يأبى لأسباب مختلفة، لكن هو في قرارة نفسه يوقن أنه يعلم صدقه. طيب، بعدين عاد أتى هنا بشيء نشير إليه باختصار، وإن كانت ليست في محل الذي نحن بصدده في مسائل الإيمان، لكن هو يرتب بعضها على بعض. إذا كان عالما بصدقه في إخبار، وإنما يكون كذلك، قال لك لا يصح الإيمان والاعتقاد إلا إذا كان عالما بصدق الأخبار. طيب، لا يمكن أن نوقن بأنه كان عالما إلا إيش؟ بالصدق في الأخبار، إلا إذا أيقن وعلم أن الله متصف بصفة الكلام، بصفة الكلام. ليش؟ لأن الكلام هو مصدر الإخبار. يعني يقول لك مثلا: أولا تصدق أخباره، هذا هو اليقين. طيب، ما يصلح تقول أصدق أخباره إلا إذا كنت تؤمن بأنه متكلم، متكلم يعني يخبر الناس عن طريق الرسل بما يجب الإيمان به، ماشي هذا؟ طيب، وإذا علمنا أنه متكلم، قال لك العلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي، لأن صفة الكلام لا تصح إلا من حي، شرطها يكون حيا. طيب، العلم بأنه حي لا يصح إثباته إلا بعد العلم بأنه فاعل، لأنه الدليل على صفة الحياة الفعل، فعله يدل على صفة الحياة. طيب، كيف نستنبط أنه فاعل وخالق ونحو ذلك؟ قال لك لا يصح هذا إلا بعد العلم بالفعل. كيف العلم بالفعل؟ قال لك العلم بالخلق اللي هو المخلوقات، فنؤمن بأن هذه المخلوقات فعل لله، ثم لا يكون هذا إلا بعد العلم بأنها مفعولة لله عز وجل. يعني هو نوع من التسلسل في كيفية إثباته. أولا، لما تريد أن تثبت، قبل أن تثبت الصفات وكلام الله وصدق النبي، قال لك تتدرج، حنا نأخذها الآن من الأخير. لما تثبت وجود الله، طيب لابد أولا تثبت أنه فيه فعل لله، يعني فيه مخلوقات، لأن الفعل عندهم هو المفعول، يعني فيه السماوات والأرض موجودة. طيب، آمنت بها. طيب، هذه السماوات فعل من؟ فعل الله، فتؤمن ثانيا بأنها فعل الله عز وجل. طيب، إذا تؤمن بأن الله فاعل، ماشي هذا؟ ثم بعد ذلك، لما تؤمن بأن الله فاعل، تؤمن بأن هذا الفاعل حي، قامت به صفة الحياة. طيب، إذا كان حيا تؤمن بأنه سبحانه وتعالى متكلم، ثم إذا أمنت أنه متكلم، هنا دخلت في باب تصديق الأخبار والنبوات وتصديق الرسل ونحو ذلك. وهذا الترتيب يقوله هؤلاء ويرتبون بعضها على بعض، وليس أهل السنة والجماعة ممن يتخذ مثل هذه الطريقة، لأن كمال الله عز وجل هو كمال واجب في جميع الأسماء والصفات، وهذا الاستلزام هو استلزام عقلي مجرد. ولهذا قال: وكذلك يتضمن العلم بكونه قادر وله قدرة، وعالم وله علم، ومريد وله إرادة، وسائر ما لا يصح العلم بالله إلا بعد العلم به. يعني العالم لابد يكون عنده إرادة، لابد يكون عنده قدرة، لابد أن يكون حيا، فكأنه يريد أن يستخلص من هذا أن واجب على الناس هو العلم بأخباره والتصديق بها. أخبار من؟ أخبار الله. كيف نؤمن بأخبار الله؟ بأنه متكلم. طيب كيف نثبت أنه متكلم؟ أنه حي. طيب كيف نثبت أنه حي؟ أنه فاعل. كيف نثبت أنه فاعل؟ أن هذه أفعاله. كيف نثبت أن هذه مفعولاته؟ أن الله هو الفاعل لها والخالق لها. وبذلك نتسلسل ونصل إلى النتيجة التي أراد هؤلاء أن يثبتوا بها هذه الصفة، فصار فيه هذا المعنى في التلازم بين إثبات الأسماء والصفات وترتب حقيقة الإيمان عليها. هذا عند من؟ عند المرجئة. طيب يعلق شيخ الإسلام ماذا يقول؟ قلت هذا مما اختلف فيه قول الأشعري، وهو أن الجهل ببعض الصفات هل يكون جهلا بالموصوف أم لا على قولين، والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر قوليه أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف، وجعل إثبات الصفات من الإيمان مما خالف فيه الأشعري جهما، فإن جهما غال في نفي الصفات بل وفي نفي الأسماء. أيوة هذا إشارة. هل الجهل ببعض الصفات يكون جهلا بالموصوف؟ بناء على مسألة الإيمان، أنت تؤمن بالله، يعني خذوا الخلاصة، الإيمان هو إيش؟ المعرفة. معرفة من؟ معرفة من؟ ها؟ معرفة الله، صح؟ طيب كيف نعرف الله؟ قال بصفاته. طيب إذا جهل الإنسان بعض الصفات هل معناها أنه يجهل الموصوف؟ فهمتم هذا؟ اختلفوا، اختلف أهل الكلام. منهم من قال الجهل ببعض الصفات هو جهل بالموصوف، وهذا قال به أبو الحسن الأشعري وهو أحد قولين. القول الثاني وهو آخر قول أبي الحسن وهو قول الجمهور أنه لا يستلزم الجهل ببعض الصفات، لا يستلزم الجهل بالموصوف، وأظن أن هذا مشاهد. فليس كل المسلمين يعرفون أسماء الله وصفاته، ونعني بها ما أخبرنا به عن طريق الرسل، ونعني بها نحن المسلمين ما جاء ثابتا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو جهل إنسان بعض الصفات لا يكون جهلا بالله، وهذا من البدهيات المعروفة. إذا كان كذلك، طيب هنا أبو الحسن الأشعري يربط مسألة الإيمان بمعرفة الصفات. لاحظتم معي؟ يعني قبل قليل لابد أن تكون إذا كنت مؤمنا صادقا عالما بالله، ثم العلم بالله لابد أن تعلم بأنه حي متكلم قادر فاعل مريد إلى آخر الصفات السبع التي ذكروها. إذا لا يتم الإيمان إلا بمعرفة هذه الصفات. ماشي هذا؟ لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أبو الحسن الأشعري بهذا الربط خالف الجهم بن صفوان، لأن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات ويقولون، لأنهم من غلاة المرجئة، الإيمان هو المعرفة. وسبق أن مر علينا لا تنسى أنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال وتابع أبو الحسن الأشعري جهل من في إيش؟ في الإيمان، وقال الإيمان هو المعرفة. تذكرون هذا ولا نسيته؟ سبق أنه نقل شيخ الإسلام قال نصر أبو الحسن الأشعري قول جهم قبل 5 دروس أو 4، ونصر قول جهم في الإيمان. ماشي هذا؟ أبو الحسن الأشعري طريقته تختلف عن طريقة الجهم. الجهم قال هو المعرفة لكن ينفي الأسماء والصفات، إذا معرفة ماذا؟ أصل الإيمان معرفة الله، أليس كذلك؟ أصل الإيمان الإيمان بالله. يا أيها الجهم معرفة من؟ إذا كان ليس موصوفا بالأسماء والصفات معرفة من؟ عدم. معرفة عدم، هل يقال هذا إنه شيء من الإيمان وتسميه المعرفة؟ معرفة ماذا؟ ولهذا أبو الحسن الأشعري لقربه من أهل السنة والجماعة حتى مع مرحلة أشعريته، وإلا فهو في المرحلة الأخيرة قرب جدا من منهج أهل السنة والجماعة. أبو الحسن الأشعري أحسن حالا بكثير من هؤلاء الضلال المغرقين في الضلالة والغالين في الإرجاء، وهو أنه اشترط معرفة الله بأسمائه وصفاته. إذن لما يقول لك الإيمان هو المعرفة، أو يقول لك الإيمان هو التصديق، أي التصديق بالله في أسمائه وصفاته بأن تكون موقنا بها. لكن الفرق أبو الحسن الأشعري ومن معه من الأشعرية أرادوا إثبات هذه الصفات السبع بالعقل، ثم يكون السمع تابعا. وهذا الذي ذكره قبل قليل لما يقول لك يستلزم ويستلزم ويستلزم، تذكرون قبل قليل هذا يسمون استلزام، استلزام عقلي. فإذا استلزم فكأنه عرف الله بعقله من خلال إثبات هذه الصفات السبع، ماشي؟ هذا هذه المعرفة العقلية هي معنى الإيمان. يا مشايخ انتبهوا، هذه المعرفة العقلية هي التي قال عنها إن الإيمان هو المعرفة، أو الإيمان هو التصديق. أين الأدلة الشرعية؟ أين الكتاب والسنة؟ أين التعريف بالله وأسمائه وصفاته؟ أين الاحتياج بالسمع؟ لا يوجد إلا تبعا. فلا أنت أثبتت الأسماء والصفات عن طريق الأدلة الشرعية مباشرة وهي حجة، سواء وافق عليها العقل أو لم يوافق. ولا أنت لما عرفت الإيمان أخذته أيضا من الأدلة الشرعية. فهمتم كيف الإشكال؟ ومع ذلك إنصافا قال لك لا، أبو الحسن الأشعري أحسن حالا من طريقة الجهم بن صفوان، لأن طريقة الجهم بن صفوان فيها غلو وضلال مبين. أبو الحسن على الأقل يوجب بعض الصفات، وهذه الصفات هي التي تعرف بالله بحيث يكون الإنسان عالما. وإذا كان عالما فإنه إذا صدق يكون عالما بصدقه، مستدلا على علمه بالدليل. ثم عاد كون الدليل عقليا أو غير عقلي أمر آخر. انتبهتم لهذه المضايق؟ تفضل يا شيخ. قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخرى إليه. قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخرى إليه، وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركها، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به دل على كفره، وكذلك من قتل نبيا أو استخف به دل على كفره، وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره. قال: وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع أن يقرن بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه، وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه، لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه. رحمه هذا كلام أبي الحسن الأشعري. ماذا يقول فيه؟ السمع ضم شرائط. قبل قليل كان الأدلة العقلية، الآن يقول لك السمع ضم شرائط. ليش؟ ليش يقول أبو الحسن وغيره هذا الكلام؟ لأن الأدلة صريحة. ولما صاح بهم أهل السنة والجماعة بالمرجئة صاحوا عليه بالأدلة. مذهبكم يقتضي أن فرعون وإبليس وأهل الكتاب واليهود والنصارى أن هؤلاء عندهم معرفة في قلوبهم، هذا لابد من الجواب عليه. فأجاب عليه إيش؟ أبو الحسن الأشعري قال: الشرع ضم شرائط، وهذا ينقض المذهب، معناها ما هو مجرد التصديق. إذن قولكم السابق الذي ذكرتموه، إنه الشارع ما أضاف إليه شيئا، والإيمان هو التصديق، وهو في اللغة التصديق، ولم يضف إليه شيء، ولم يغيره الشارع، ولم يبدله، هذا كله ذهب أدراج الرياح عند تحقيق المسائل بما تعارضون به من الأدلة الشرعية. لنقيل لكم اليهود والنصارى وغيرهم، فجاء الجواب من أبي الحسن الأشعري، انظر إلى جوابه، قال: السمع ضم شرائط، وهو أن هذا الإيمان يشترط له ألا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركه. لاحظ معي، فعلا وتركه، ذكر الشيئين، فعلا مثل سجود للصنم، وتركا مثل ترك العبادة، أبى أن يصلي، أبى أن يعبد الله، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به فعبد الصنم أو سجد له دل على كفره، وهذا صحيح. وكذلك من قتل نبيا فإن هذا دليل على كفره، وكذلك لو استخف بالنبي فهو دليل على كفره، وكذلك لو ترك تعظيم المصحف فهو دليل على كفره، وكذلك لو ترك تعظيم الكعبة، لو استهزأ بها دليل على كفره. ماشي هذا؟ قال: وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع أن يقول بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان لو وجد. لكن هنا يقول عبارة: إذا جاء الشرع بهذا ودل على نفي الإيمان من قلبه، قال: دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه، وكذلك كل ما كفر به المخالف بالتأويل. ليش نقول وجود الكفر؟ لاستحالة أن يجتمع الإيمان والتصديق مع الكفر. إذا رجع أبو الحسن الأشعري إلى أصل القضية، انتبهتم معي؟ إيش يقول أبو الحسن؟ يقول: كل من حكم الشيء يدل على عدم وجود التصديق من قلبه. فهل يوافق على ذلك؟ هل هذا موافق لدلائل الكتاب والسنة ودلائل العقول؟ ماذا علق شيخ الإسلام؟ تفضل. فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق، وأن تجرد وإن تجرد، وإن التصديق وإن تجرد، لأنه هي استثناء عندنا، وأن لا وإن تجرد، نعم، وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط، لا لا لا سم خبر، لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط. هذا يعني جواب استقامة العبارة، عندنا بعد القلب فاصلة، أي هذا خطأ. أحسن الله إليك. لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط، ولهذا قالوا: أعمال التصديق والمعرفة من قلبه، ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره، والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق، ولهذا نقول إن كفر إبليس لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر، وأنه لم يعرف الله بصفاته قطعا، ولا آمن به إيمانا حقيقيا باطنا، وإن وجد منه القول والعبادة. هذا كله كلام من يا سم؟ من هو كلام من؟ شيخ الإسلام ولا كلام الإسلام. المخالف؟ هذا كلام المخالف، ولهذا قالوا، نعم ايه؟ ولهذا انتبهوا، ولهذا قالوا كل ما سيرد من الأسطر التالية كل هذا هو قولهم، لأن شيخ الإسلام أراد أن يلزمهم، نعم، ولهذا قال، نعم، ولهذا قالوا: أعمال التصديق والمعرفة من قلبه، ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره، والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق، ولهذا نقول إن كفر إبليس لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر، وأنه لم يعرف الله بصفاته قطعا ولا آمن به إيمانا حقيقيا باطنا وإن وجد منه القول والعبادة. وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا لهم بالكفر. قال الله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. فجعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيمان، فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدا بها دونها شوف العبارة، هذا انتهى كلامهم في هذا الموضوع. لاحظوا معي، يدورون ويرجعون إلى شرائط الإيمان. انظر إلى قولهم، ماذا قالوهم؟ كل من حكمت الشريعة فهو كافر، لا تحكم الشريعة بكفر أحد إلا وهو كافر ظاهرا وباطنا. وقال كفر إبليس لعنه الله أشد من كفر كافر، ولهذا لم يعرف الله بصفاته قطعا ولا آمن به إيمانا حقيقيا باطنا وإن وجد منه القول والعبادة. ما تنفع. كيف القول؟ قول إبليس: تبعزتك ربي بما أغويتني، اعتراف. وإن وجد منه القول، قال لك هذا غير موجود. والعبادة ما أثر من أن إبليس كان قبل ذلك من إيش؟ من العبادة. فقال لك أصلا إبليس ما معه إيمان أصلا. لاحظتم معي؟ ولذلك وكذلك اليهود والنصارى والمجوس لم يجد في قلوب حقيقة الإيمان المعتد بها في حال حكمنا لهم بالكفر. ثم بالآيات: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل ما اتخذوه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال لك ما وجد، لكن في الأخير قال هذه العبارة، قال: فجعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت الحكم الإيمان، فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدا به دونه. فرجعنا إلى المسألة السابقة ليه؟ لأنه إبليس، لأنه لو ثبت أن إبليس معه علم معه معرفة معه تصديق انتقض عليه المذهب. فلاحظ معي، قرر أن إبليس ليس معه معرفة ولا إيمان أصلا، مع أن إبليس كما يقول الأئمة والمفسرون كان مع الملائكة، ليس من جنس الملائكة لكن كان مع الملائكة ومن عباد الملائكة. متى كفر؟ حين أمر بالسجود فاستكبر وأبى. لكن هؤلاء المرجع يقولون لا، أصلا ما معه تصديق. طيب اليهود والنصارى عرفوا رسول الله معرفة تامة وأيقنوا به، قالك ما معهم تصديق أصلا. وكذا المجوس وكذا أصحاب الأوثان وكلها، هذا ليس معه تصديق أصلا. لكن في الأخير ماذا يقول؟ يقول: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان لا يؤمنون كذا، هذه شرائط الإيمان لا يعتد به بدونها. لاحظتم معي؟ في تناقض ولا ما في تناقض؟ في تناقض. ولذلك انظر إلى تعليق شيخ الإسلام، هنا يبدأ الرد من شيخ الإسلام بقوله: فيقال. فيقال: إن قلتم إنه ضم إلى معنى ضم، إنه ضم إلى الشرع، نعم. فيقال: إن قلتم إنه ضم إلى معرفة القلب شروطا في ثبوت الحكم أو الاسم، لم يكن هذا قول جهم قول عاسس أحسن لم يكن هذا قول جهم، بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة والحج، هو وإن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء، لكن الشارع ضم إليه أمورا إما في الحكم وإما في الحكم والاسم، وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب بل لا بد من تلك الشرائط. وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمنا إلا بدليل يدل على ذلك لا بمجرد قوله إن معه تصديق القلب. واضح واضح يا مشايخ. شيخ الإسلام يقول إن قلتم إن ضم إليه شروط في الاسم فهذا يختلف عن قولكم ان الايمان هو المعرفه الذي هو قول الجهل، لان ابو الحسن وافق قوله جهل، هذا ينقض المساله ولا يوافق القول بان الايمان هو المعرفه، وانما لا بد من المعرفه ولا بد من التصديق ولا بد من شرائط في اعمال قلبيه باطنه وظاهره لا بد منها. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية إن قصدتم أن الإيمان كالصلاة والحج ونحوها لها معنى في أصل اللغة ثم أضاف إليها الشرع كما يقوله بعض العلماء رحمهم الله تعالى، أضاف إليها أمور تتعلق بالأسماء والأحكام، اسم الصلاة وشرائطها وأحكامها والحج ونحو ذلك، إن كان كذلك فهذا معنى أنه في الجملة موافق لما يقوله أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت مجرد تصديق القلب بل لا بد من تلك الشرائط، وعلى هذا فلا يمكن جعل الفاسق مؤمنا إلا بدليل يدل على ذلك، لأنه في نصوص نفت الإيمان على الفاسق لكن لا يعني نفيه بالكلية، لكن هو أيضا ينقض مذهب المرجئة لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينقض قول المرجئة إنه إيش إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، ولا فرق بين أفسق الناس وبين أتقى الناس، حتى قال بعضهم إيماني كإيمان جبريل، بعض المرجئة يقول إيماني كإيمان جبريل، إيماني كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر. ليه؟ لأنه تصديق، أنا مصدق وهم مصدقون لا فرق. طيب والأعمال لا دخل لها في الإيمان، لكن قول ما ينقل عن أبي الحسن وعن المرجئة أنهم يضمون شرائط معناها هو كمن يقول أصل الصلاة معناها الدعاء لكن الإسلام ضم إليها أركان وشرائط، ما فيه إشكال، لكن يقينا ينقض المذهب، ينقض القول بأن الإيمان هو مجرد المعرفة أو التصديق. وهذا من النقاش الحامي والحار فيما يتعلق بنقض المذهب الأشعري، فهو مهم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل. ومن جعل الإيمان هو تصديق القلب يقول كل كافر في النار، كل كافر في النار ليس معهم من التصديق بالله شيء، لا مع إبليس ولا مع غيره، وقد قال الله تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. قد حكم، هذا إقرار، إقرار من الطائفة إن الله قد حكم بين العباد، هذا تصديق. نعم مثال آخر. وقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين فقد اعترفوا بأن الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات ربهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا، فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. هذا استدلال عام، نعم، اعترفوا بالرسل، نعم جاءتنا، يعني كانوا يقول لما جاءتنا عرفنا وصدقنا، لكن والعياذ بالله إما كبر أو إما سادتنا اتبعناهم وكبراءنا أو نحو ذلك، فهذا كله تقرير أن هؤلاء الكفار معهم تصديق القلب، معهم معرفة القلب، وهذا إقرار منهم بذلك. أيضا مثال آخر، وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله، وأما في الآخرة فعرفوا الجميع. صحيح، هذا هو، كذبوا بوجوده وبتنزيله بما أوحي إلى هذا الرسول، لكن كانوا عرفوا، هم كذبوا لكن كانوا عارفين، ولهذا في يوم القيامة يعترفون بأنهم كانوا عارفين. نعم، بعد. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، إلى قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى آيات أخرى كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهم، فإن كان مجرد المعرفة إيمانا كانوا مؤمنين في الآخرة. كل هذه الأدلة سياق لإخبار عن المشركين أنهم يوم القيامة كانوا عارفين، انتبهوا، لأن الآيات القرآنية فيها سياق إخبار عن الكفار مثل وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، من القائل؟ رب العالمين، هذا خبر من رب أنه، لكن هؤلاء لا، في نصوص القرآن كلهم اعترفوا بأن إيش جاءتنا الرسل عارفين إلى آخره، فهذا دليل على معرفتهم، لكن في اعتراض لطيف يحتاج إلى جواب، اقرأهم. بسم الله. فإن قالوا الإيمان في الآخرة لا ينفع وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا، قيل هذا صحيح، لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلم فهذه الحقيقة لا تختلف، فإن لم يكن العمل من الإيمان فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيمان، لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شيء. لاحظ معي، الاعتراف صحيح أنه الإيمان لا ينفع، لكن هو يقول لك إيش، نحن نتكلم عن إيش، عن أصل القضية، القضية لا تختلف لا في الآخرة ولا في الدنيا، إذن هم يوم القيامة حين يعترفون معهم إيمان، إذن هذه النصوص دلت على أن معهم تصديق، لكن لماذا كفروا؟ لأمر آخر، لأن الإيمان ليس هو مجرد إقرارهم وتصديقهم، وإلا لما قالوا جاءتنا رسلنا وكذا وكذا يصدقون بذلك لو كان على طريقة المرجية أن مجرد المعرفة هي التصديق، وإنما حين يقولون أطعنا سادتنا كذبنا ما أدري إيش إلى آخر، لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير، دل على وجود أمر آخر، يعني بمعنى أنهم وهم في الآخرة لا يعتذرون بأنهم كانوا جاهلين غير مصدقين غير عارفين، لا يعتذرون بذلك، وإنما يقولون علمنا وعرفنا وإلى آخره، لكن سبب دخولهم النار وخلودهم فيها والعياذ بالله كان لأمور أخرى، فهذا ينقض المسألة، تبعتم لجواب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إذن القضية لا تختلف، يقول شيخ الإسلام لا تختلف بين الآخرة والدنيا، فإذا كان مجرد التصديق ينفعهم في الدنيا فالمفترض أن ينفعهم في الآخرة. فهمتم هذا؟ هذه جملة من الأدلة على إقرارهم بإيش؟ بالحقائق متى؟ يوم القيامة، ماشي؟ لكن في أدلة أخرى تدل على أنهم أيضا في الدنيا كانوا مقرين. نسمع الأدلة، تفضل يا شيخ. ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ومع هذا لم يكن مؤمنا، بل قال موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله: قد أجيبت دعوتكما. ولما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فوصفه بالمعصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطن، كما قال: فعصى فرعون الرسول، وكما قال عن إبليس: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمر، لم يصفه بعدم العلم. وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع، في مثل قوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما أعظم القرآن، شوف كيف الحقائق. وما أجهل من يدخل في علم الكلام ولا يعتمد على نصوص القرآن الكريم. الآن شيخ الإسلام يذكر أدلة على أنهم كانوا في الدنيا مصدقين، وفرعون سبق تكرار الأدلة، وشيخ الإسلام واضح في الأدلة وكررها كثيرا. وجحدوا بها واستيقنتها، ايش في اليقين؟ يعني يقول لك مثلا فلان عنده علم، لكن ما مستوى العلم؟ عنده خبر، عنده معرفة، لكن عنده يقين؟ واستيقنتها أنفسهم، هذا هو التصديق. إذن كيف كفروا؟ كيف كفروا مع وجود التصديق في قلوبهم؟ هذا دليل على أنه ليس الإيمان فقط هو التصديق. نعم، أساسه وشرطه التصديق واليقين، لكن لابد له من العمل. وموسى يقول لفرعون: لقد علمت العلم. والعلم يعني أقوى دلالة من لفظ المعرفة. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماء والأرض بصائر. ومع علمه دعا عليهم موسى. كيف يدعو على ناس عندهم العلم والتصديق لولا أنهم كانوا من أعظم أهل زمانهم كفرا؟ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. شوف النص، هذا مهم جدا، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذن يقينهم واستيقانهم لم ينفعهم السابق. وأخبر الله أن الله أجاب الدعوة. ولما قال فرعون آمنت، قال الله عز وجل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وصفه بالمعصية، قال: عصيت. ما قال: لم تكن عارفا بي، لأنه كان عارف بالله، وإنما قال: عصيت. الآن، الآن ما ينفعك الآن. إذن اعترافك الآن بأنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله وكنت تنكره. ولهذا فرعون لم يختلف موضوع تصديق قلبه أبدا، لا في السابق ولا في اللاحق. وإنما أراد إيمانا جديدا كإيمان السحرة وغيرهم. آمنت أنه لا إله إلا الله، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فرد الله عليه بقوله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فوصفه بالعصيان. وكذلك أيضا قال الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول. إبليس دائما تذكر قصته، فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس أبى واستكبر، وصفه بالإباء، وصفه بالاستكبار، وصفه بمعارضة الأمر الرباني، لكن لم يصفه بعدم العلم، لم يقل إنه جاهل. وكذا المشركون كانوا مقرين بالصانع ولم يصفهم بالعلم، بل المشركون كانوا مقرين بالصانع وببعض صفاته، يقرون ببعض أسمائه وصفاته، هكذا كان المشركون، ومع ذلك كفرهم ولم يصفهم أبدا بالإيمان، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن هذه المعرفة الموجودة في قلوبهم لا تنفعهم. هذا كله ينقض مذهب المرجئة. طيب نستكمل أيضا. ثم يقال لهم: إذا قلتم هو التصديق بالقلب أو باللسان أو بهما، فهل هو التصديق المجمل أو لا بد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمد رسول الله ولم يعرف صفات الحق، ولم يعرف صفات الحق، هل يكون مؤمنا أم لا؟ فإن جعلوه مؤمنا قيل: فإذا بلغه ذلك فكذب به، لم يكن مؤمنا باتفاق المسلمين، فصار بعض الإيمان أكمل من بعض. وإن قالوا لا يكون مؤمنا لزمهم ألا يكون أحد مؤمنا حتى يعرف تفصيلا كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك، وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط. نعم، هذا أيضا مزيد رد عليه. إذا قلتم التصديق بالقلب أو على قول بعض المرجئة مثل الكرمي باللسان، أو على قول مرجئة الفقهاء التصديق بالقلب واللسان، هذه ثلاث طوائف من المرجئة، لم يدخلوا العمل في الإيمان، نقول لهم: هذا التصديق هو التصديق المفصل أو المجمل؟ إن كان مجرد أي تصديق، فما رأيك لو أنه صدق أن محمد رسول الله لكن لم يؤمن بصفات الله؟ وأنتم كما في تقريره بالحسن الأشعري قالك: لا يكون مؤمنا إلا بعد العلم بخبره، ولا يعلم العلم بخبره إلا بعد العلم بكونه متكلما، ولا يكون متكلما إلا بعد العلم بكونه حيا، ولا يعلم بكونه حيا إلا بعد العلم بكونه فاعلا، ولا إلا بعد العلم بفعله. ورتبت عليه أن الإيمان لا يكون إلا بالصفات. فرأيت لو صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يثبت الصفات، هل يكون مؤمنا عندكم؟ فإن جعلوه مؤمنا، طيب إذا بلغه ذلك فكذب، إذا معنى ذلك إذا جعلوه مؤمنا معنى إنه إيش؟ فيه الإيمان بمحمد، وفيه الإيمان بصفات الله، وفيه كذا، إذا الإيمان مجزأ. وأنتم لا تقولون إلا إنه نوع واحد. فإن قالوا لا يكون مؤمنا، لزمهم شيء آخر خطير، وهو أنه لا يكون أحد مؤمنا إلا إذا عرف جميع وتفاصيل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أكثر أهل الأمة لا يعرفون التفاصيل. أنت إذا قلت الإيمان يشمل أشياء مجملة وأشياء تفصيلية، خلاصة الجواب، إذا علم بشيء من الإيمان ولم يعلم بشيء آخر، ماذا تقولون عنه؟ إذا قلتم هو مؤمن معناها صار الإيمان عندكم متفاضل، فيه من يؤمن بالرسول، وفيه من يؤمن بالصفات، وفيه من يؤمن بالملائكة، وفيه، إذن هو متفاضل فيه وفيه، عندكم هذا مؤمن وهذا مؤمن وهذا مؤمن. لكن قلتم لا، إذا صدق بالرسول ولم يؤمن بالصفات لا، لزمكم أنه لا يكون أحد مؤمنا إلا بأن يعلم جميع ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأمة في غالبها أو كلها تقريبا لا تعلم، ليس كل فرد منها يعلم جميع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكاد يوجد أحد حتى العلماء من أحاط بالعلم كله، لا يوجد. إذا معناه لزمكم أنه لا يكون في الأمة مؤمن، لأنه ما من مسألة إلا وفيها خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون الإنسان جاهلا، فإذا لم يعلمه عندكم لا يكون مؤمنا. أما إذا قلتم لا في بعض الجوانب إذا علمها كان مؤمنا خلاص حكمتم بالإيمان له، فإذا علم أشياء أخرى زاد إيمانه، إذن يتفاضل ويلزمكم في هذا تفاضل أهل الإيمان وزيادته ونقصانه. لكن المرجئة هم أبعد الناس عن هذا الأصل، لأن الإيمان عندهم التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، لا حاجة لزيادته، ونقصانه كفر وشرك، ما في زيادة ولا نقصان. طيب الطاعات، قال هذه غير داخلة في الإيمان، والأعمال والمسابقة إلى الخيرات والصلوات والزكوات والحج والصيام والفضائل والأعمال، هذه كلها أصلا غير داخلة في الإيمان، إذن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم. فلما قيل لهم إن النصوص في القرآن جاءت بزيادة الإيمان ونقصانه، النصوص جاءت بالزيادة والزيادة تدل على النقصان، أجابت المرجئة بجواب ذكره هنا ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إن المقصود بزيادته، لاحظ معي، إنما المقصود بزيادته هو تجدد أمثاله أو دوامه، وهذا جواب منهم معروف. تقول له إيش معنى زيادة الإيمان ونقصانه؟ قال لك أصلا الإيمان لا يبقى، وإنما في كل لحظة لابد من يتجدد الإيمان، هذا التجدد هو الزيادة. طيب في أشياء يزيد فيها الإيمان أعمال؟ قال لك لا، وإنما تصديقك أيها العبد عرض، والعرض لا يبقى زمانيا، لا يبقى لحظتين، لابد كل لحظة يتجدد. عندهم مصطلح فلسفي اسمه العرض لا يبقى زماني، لا بد بإبقاء الله له. فمعنى زيادة الإيمان هو دوام الإيمان، تجدد الإيمان ودوامه. ما هو الإيمان؟ التصديق فقط. نقرأ ماذا نقل شيخ الإسلام عن الأشعري حتى نكمل الفصل. قال أبو المعالي: فإن قال القائل أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى، وهو متوال للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت لغيره في بعض الأوقات وسائل عنه في أوقات الفترات، فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أعداد من التصديق ولا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضل. قال: ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان وأريد به ذلك كان مستقيما. قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة كما قد بسط في مواضع أخرى. انظر تقول له يلزم على قولكم إن التصديق واحد إيمان أفسق الفساق مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. جاك أبو المعالي الجويني هذا الإمام العلم، قال لك لا لا لا، الفرق بينما هو استمرار الإيمان، الرسول إيمانه مستمر وغيره تأتي فترات يضعف فيها الإيمان فقط. لا إله إلا الله، فقط استمرار التصديق. طيب ما رأيك في أن أبو بكر وعمر والحمد لله أيضا إيمانهم مستمر؟ هل هذا هو الفيصل والفارق بين الرسل وبين غيرهم، هو استمرار؟ الحقيقة أنه يعني هذا جواب. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا غاية ما عنده من الفرق بين إيمان الرسل وإيمان غيره. وهذا لا شك أنه لا يصح أبدا، بل الرسل عليهم الصلاة والسلام عندهم من الإيمان والتصديق وأعمال القلوب والمجاهدة والوحي واليقين وما أخبرهم الله وما أعلمهم به، ولهم في ذلك من الجهد والتضحية والعبادة والطاعة. انظر إلى عبادة رسول الله وصلاته وقيامه الليل وجهاده وصيامه وصدقاته، انظر إلى هذا هو اللي كان فيه المفاضلة، هذا الميدان الواقع، وعلى رأسه فضل الرسالة. ثم يأتي هؤلاء المرجئة بسبب هذه المقالة الباطلة لتجعل الفرق بين الرسول وبين غيره هو الدوام. الرسول مستمر إيمانه وغيره لا. طيب هل لا يعني معناه أن الصادقين يسقط إيمانهم في بعض الأحيان؟ ماذا تقول عنه؟ أنت لا تقول يضعف ولا ينقص، ما في زيادة ولا نقصان، وإنما قصدك أنه يتوقف. هل في أحد يتوقف إيمانه؟ إن كنت إذا نام يتوقف إيمانه، الإيمان لا يتوقف عند النوم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام. إذن هذا خلل في المنهج. فنسأل الله يزيد إيماننا ومعذرة الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.